طيب لازم نخلص عشان الوقت يا جماعة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من علامات الإيمان, من علامات اكتمال الإيمان, مش يعني لا يؤمن أي أنه كفر, هذه الصياغة في الأحاديث معناها أنه من علامات اكتمال الإيمان, من علامات التزكي, من علامات الترقي, من على أن الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يحب لأخيه ما يحب, إيش يعني يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ أنا شايف أنه هذا الأمر عندي والله لما بلغت حسيت بنوع من الطمأنينة والكذا. أحب لأخي أن يصل إلى نفس الأمر, أحب لأخي أن يجرب نفس اللذة اللي أنا جربتها, أحب لأختي أنه يكون لديها نفس السعادة اللي أنا حاصلة, إلى آخره إلى آخره. هذه مرتبة راقية جدا. ولذلك مما يعني صح عن يعني تولستوي اللي هو الروائي أو يعني بين قوسين الثوري الروائي الروسي, إن الشيوعية أو الاشتراكية في أرقى ما وصلت إليه لن تصل إلى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني إيش ما عملته من كذا في الآخر في عندك هذا النص فقط بيحكي لك إنه الأصل إنك تكون واصل إلى درجة من سلامة النفس وطهارتها أنك تحب لهذا الآخر ما تحبه لنفسك. واضح المعنى العام. الآن من تطبيقات هذا الكلام, من تطبيقات لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه, الدلالة على الخير. أنا واحدة من إشكالياتي إنه مرات الدلالة على الخير هي اللي وصلتني لدرجة إنه الناس صاروا يحكوا دكتور ما بدنا إياك تنزل إشي لغيرك في القناة. ليش؟ لأني أحب للناس إنه يعني يوتيوب عجبني نفسي ناس يطلعوا عليه, رسالة قرأت عجبت نفسي ناس يطلعوا عليها. طبعا بدها شوية أحيانا نوع من الحكمة في كيفية تسويق الأمر, لكن الدلالة على الخير من تطبيقات لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قبول النصيحة من هذا, من تطبيق هذا الكلام كيف؟ أنا أحب لنفسي أن أنصح بحق, أنا أحب لنفسي أن أنصح بحق, فكما أحب لنفسي هذا الأمر أحب أن يكون مع الآخر. طيب افرض الآخر لم يقبلها, هي قصة ثانية بس أنا على الأقل أعرضها لأن هذا مما أحببته لنفسي. مريت على من الناس اللي بيعجبوني في هذا الأخ محمد طلاوني الله يرضى عليه, بمر على مكان بلاقي لبسة مرتبة هيك رخيصة كذا بيجيب منها 4-5 هدايا إلي ولا حسام ولا مش عارف مين وكذا, ومش لاقي يأكل. طيب يعني بتلاقيه عزيز النفس بشكل غير عادي, لكنه يحب للآخرين ما يحبه لنفسه, وأحيانا ربما حتى أعطى مما لديه اللي هو أصلا كان جايبه لإله عشان بس يسعد به شخص آخر. أفهم معيار, لأنه كثير ناس تيجي تحكي لها أنا ما عندي مشكلة إذا حدا ما دعاني, مش بتحبي أنت زي ما تحبي لنفسك تدعي الناس لكذا. جميل. إذا أنا بحب يعني مثلا أنا أحب لنفسي أن أدعى إلى مكان فيه جمعة طيبة, طيب تلقائيا كما أحب لنفسي أحب فلان, بالله ممكن تدعو فلان, لا بصراحة عاملها خاصة, بس أنا مارست ما أحبه للآخر وهو أني أريد أن يكون مدعو معنا لأني أحب له ما أحبه لنفسي. بس هي فضفاضة. طيب. يعني ما فهمت, أعطيني وين المشكلة فيها. يعني مثلا أنا أحب لنفسي, أنا ربيت نفسي وصرت أحب لنفسي أنه أنا مثلا ما يعني ما عندي مشكلة ما حدا يعزمني على عرس. ما عندي مشكلة. طيب, وأحب للآخرين أنه يكونوا أنه يوصلوا لمرحلة أنه ما يكون عندهم مشكلة. فإذا أنا مثلا يعني إذا مثلا بدي أعمل عرس أو بدي أعمل حفلة ممكن ما أعزم هالعدد أو هالناس. لا في فرق, في فرق يا جماعة لحظة شوي. من تزكيتي لنفسي أنني بلغت إلى مرحلة أنه إذا حدا ما دعاني ما راح أزعل منه, واضح؟ ما الذي أحبه للآخر؟ أن لا يدعى؟ ما الذي أحبه للآخر؟ أحب للآخر أن يدعى, لكن أحب له أنه إذا لم يدعى لا يجد في نفسه شيء. كثير في فرق بين الاثنين. يعني زي ما هذا مثال حكي سابقا, أنا واحد دخل فبقوم بسلم عليه, ليش دكتور وقفت؟ احنا بنعرفك انك ما بت يعني ما بتحب انه حد يوقف ويسلم عليك او يعني يقوم لك. نعم هذا انا لاني اشتغلت على حالي, لكنه انا ما بضمن الاخر اشتغل على حاله, فانا اعامله وكانه لم يتزكى بعد, لكنني احب له ان يصل الى مرحله انه ما يعني انه اذا قام له حد ولا ما قام. واضح. طيب, تطبيقات لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كثيرة, من أهمها, من أهم التطبيقات الرائعة جدا اللي البنات يحبوها والنساء عموما بيحبوها, تعدد الزوجات. طيب, إنه زي ما أنت متزوجة حبي للثانيين هتتزوج مثلا, تتزوج أي واحد إلا زوجي، تتزوج أي واحد إلا زوجي. هي طبعا هذا ال... آه طبعا فيها وجهة نظر، طبعا طبعا زي ما أنت حبيتي زوجك لك حبي لها. لا لا مفهوم مفهوم. مثلا انا لو شفت فيها يعني صفات جيده وزوجي بده يتزوج، وين المشكله ازوجها كم هي قلت فرصها من الزوجه؟ اه طبعا سمعتي على فكره انك مش متزوجه عن تفكير. لا والله انا بقيسها من ناحيه منطق وانتصار كمان الشك. المنطق بيغيب بعد الزواج، هذا حنحكي عنه اليوم جلسه مشكله الزواج. شوف يا جماعه، شوف في في في في ناس مروا علينا، في اخوات، في اخوات في اخوات مروا علينا يا جماعه، يا جماعه في اخوات مروا علينا في حياتنا الشخصيه وكنا يفكرنا بهذه الطريقه بعد الزواج. نعم لكنها نادره. ممكن احكي هذا المثال؟ تفضلي. يعني امبارح شفت معي وحده تتزوج واحد قريب متزوج، فبحكي لها بالعكس انا ما انك قلت لي شكلك مو متزوجه ما بتعرفني، بس هلا انا متزوج، قال يعني عندك مشكله صح لو ربنا اعطاني هذا الخيار ممكن اخذ هذا الموضوع يعني. ليش ما ياخذه في كون الزوج بغض النظر في سبب قاهر انه بدي يتزوج ما بدي يتزوج؟ انا ممكن ازعل كونثى لكن الله عز وجل اعطايا فليش ما اقبل فيه يعني هذا الموضوع؟ ما بدي افتح الموضوع كثير، موضوع تعدد الزوجات ليس موضوعا يناقش، ليس موضوعا يناقش بعقليه. موضوع تعدد الزوجات موضوع يحتاج إلى تسليم، تسليم وإيمان بأن ما أراده الله خير، وأنا ينبغي أن أحرر نفسي من هذا الـ من هذا الـ إن شاء الله. طيب أيوة. عشانك في الآخر كله عم بينصف في صالحك. شوف يا جماعة، الإسلام دين مصلحتي، الإسلام دين بيخلي كل عملك في الآخر عم بينصب إلك. أنا بحب لك إنك تصير زيي، فلما بتصير زيي يكثروا اللي زيي. شوف كيف مصلحة. طيب أنا بحب الناس يطمئنوا، لأن الناس لما يطمئنوا أنا رح أرى أناس يؤمنون بما أؤمن به. واحدة من أكثر الأشياء اللي مغلبيتنا الآن إيه؟ شعورنا بالغربة. بتروح على ناس ما بيفهموك، مش حاكين نفس لغتك إلى آخره، فلما يكسروا هدول تلقائيا هذا يعود علينا.